الأخت اللي عندها المحل يعني تريد أن تسأل، المال الذي تأخذه أو ادخرته من هذا المحل الكوافير النساء، هذا مال مختلط يا أختي، وقد ذكرت لك قبل ذلك، هذا مال مختلط فيه حل وحرمة، فيه حل وحرمة. فإن كنت لا تقدرين على النفقة كاملة واستعنت بشيء من هذا المال في النفقة، فأرجو الله عز وجل أن يتقبل منك، واجتهدي بالصدقة بنية تطهير هذا المال المختلط، إذ أن الجمهور على جواز التعامل بالمال المختلط، إذ أن الجمهور على جواز التعامل بالمال المختلط. فإن احتجت إلى شيء من هذا المال فلا إثم عليك ولا حرج، وأكثر من الصدقة بنية التطهير هذا المال المختلط. أما إن كانت النفقة من الحلال الطيب كاملة فهو أولى وأكمل كما بينت في حلقة الأمس، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولك القبول.